الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. عندنا فائدتان، فقد ذكرت في درس مضى ما يتعلق بمد اللين، فقلت أربع أو ست، واشتددت على الفتى المسكين المظلوم، وأفادنا بعض إخواننا أنه مد اللين يرد فيه القصر والتوسط والإشباع، وقد نصوا على ذلك رحمة الله عليهم في كتب القراءات، وقد مررت بهذا ولكني نسيت، وأخوكم ذكرته، أنا ذكرت هذا الكلام. أنا قلت في باب الأذان إن اللين 2 و4 و6 جيد، إن كنت قلته فذلك من فضل الله، وأبى الله إلا أن ينسى عباده، ولو قلت أن ينسى عباده غلط، كفرت في كتاب لا يضل ربي. فقد ذكرت تقول في كتاب الأذان، قلت إنه مد اللين 2 و4 و6 جيد، ذكرت هذا خير، فإن كنت ذكرته خير وبركة، وإلا فقد تنبهت أو نبه إلى ما سبق به لساني، فجزاكم الله خير. فين صاحب حديث جبير بن مطعم موجود؟ صاحب حديث جبير بن مطعم موجود؟ إذن نرجع الفائدة الثانية لأنه فيها فائدة للسائل ولنا. طيب، وصلنا أو انتهينا مما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا. آية اليوم قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وصلنا إلى هذه الآية المباركة. بعد أن بين الله عز وجل عجز العرب، بل عجز الخلائق أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو على الأقل أن يأتوا بسورة، وتكلمنا عن ما يتعلق بالسورة، أنه في القرآن في 3 سور، أقصر سور القرآن 3، قلنا العصر والكوثر والنصر، وأقصرهن من حيثية قلة الكلمات الكوثر، وبينت ما فيها من الإعجاز الظاهر الذي يدركه كل أحد من الخبر. بعد ذلك البيان من ربنا تبارك وتعالى لإقرار وتثبيت صدق النبوة، أخبر الله عز وجل فقال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وهذا إعجاز آخر، فإن الأول فيه التحدي من الله عز وجل أن يأتوا فعجزوا، والتحدي الآخر أن الله أخبر مبينا خبرا لا يحتمل ترددا وشكا، قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. قال قتادة بالإسناد الجيد عند الطبري: في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال أي لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه، لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه. وهذا الخبر من الله عز وجل فيه الحجة والبرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال بعد قوله لم تفعلوا، لم تفعلوا ولم تفعلوا، ولم تفيد النفي المستقبل، ولم تفيد النفي في الحال، أي أنتم في الحال الذي أنتم فيه لا تستطيعون ذلك، فأدخل لم على الفعل المضارع تفعلون وأزيلت النون إلى آخره وبابه الإعراب، ثم أدخل لم تفعلوا في المستقبل، لن تستطيعوا فعل ذلك لا في وقتكم ولا في ما تستقبلون بعد، لن تستطيعوا. لذلك أنت إذا رأيت الكفار في كل زمان ومكان تجدهم حريصين كل الحرص على أن يهدموا هذا الدين، وقد كانوا في غنى عن مقاتلة وحرب لو أنهم قبلوا هذا التحدي واستطاعوا أن يأتوا بالسورة، والله قال لن تفعلوا ولم يفعلوا ولم يفعلوا. فقوله لن تفعلوا فيه تحدي وتحفيز للمتحدى أن يفعل، يحثهم يثيرهم بالخطاب لو كنتم تقدرون فافعلوا ولم تفعلوا، فيستحثهم بالخطاب لو كانت لهم القدرة على أن يأتوا بسورة من مثل القرآن فلم يفعلوا. وأنت الآن في زمانك بعدما مضى من مئات السنين، بعدما مضى من مئات السنين وصلت إلى زمن لا يزال الكفار يحاربون الإسلام والدين، ومع ذلك ومع أن فيهم من فيهم من أهل البلاغة والفصاحة والبيان، إذ لا يخلو هذا الوضع في أمة من الأمم من المسلمين أو الكفار، لابد أن تجد فيهم أهل فصاحة وبيان وبلاغة، ومع ذلك لم يفعلوا ولم يفعلوا. فدل ذلك على صدق هذا الخبر، وأن القرآن إنما هو منزل من عند الله تبارك وتعالى. نعم إيش؟ ما لها؟ لا تستعجل يا فتى، لا تستعجل يا فتى. قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، إذن هذا خبر مؤكد من الله جل وعلا على ذلك. وقد تكلمت عن بعض تفاصيل الإعجاز هناك في العقيدة الطحاوية وأشرت إلى بعض ذلك، وإذا مر بنا شيء من ذلك فصلته بقدر الفهم الذي يرزقنا الله إياه. وهنا سؤال، وتعجل الرجل قبل أن أتم كلامي، وهنا سؤال ألا وهو إن القرآن يقول إن الكفار لن يفعلوا ذلك، وقد وجدنا من حاول فعل ذلك، وهذا كتاب العلامة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن قرة عيون أهل الحديث مقبل بن هادي الوادعي. يقول هذا الرجل الإمام مقبل في كتابه المفيد العظيم الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في المجلد الأول. يقول رحمة الله عليه ناقلا عن الإمام النظارة ما اجتهاش يلا قدر الله ما شاء فعل جاي. يقول صفحة 639 يروي ويذكر الشيخ مقبل رحمه الله من طريق عبد الرزاق في المصنف. ها عبد الرزاق قول يا ولا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له مسلم ذكرك كذكري ضعيف عبيد أخرج له الشيخان أخرج له الشيخان وهو شيخ الإمام أحمد وهو شيخ الإمام أحمد إلا أنه تغير لما كبر وروى عنه أحمد قبل التغير. جيد. يروي الإمام عبد الرزاق عن ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد ثقة مسلم أخرج له الشيخان ربما جدع ولا عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد مر معنا إسماعيل بن أبي خالد أخرج له الشيخان ثقة عن قيس بن أبي حازم ثقة أخرج له الشيخان قال هذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين وقال الشيخ مقبل وهو حديث صحيح وهو كما قال وقد توبع سفيان بن عيينة تابعه وكيع بن الجراح عن إسماعيل به إسنادا ومثنا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. إذن سفيان بن عيينة وابن أبي شيبة كلاهما يرويان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين وهو صحيح كما قال العلامة الشيخ مقبل رحمه الله. قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئا لم ينزله الله الطاحنات طحنا العاجنات عجنا الخابزات خبزا اللاقمات لقما زاد وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عند ابن أبي شيبة فالثاردات ثردا. قال إني فسمعتهم يقرؤون شيئا لم ينزله الله الطاحنات طحنا العاجنات عجنا الخابزات خبزا زاد وكيع عند ابن أبي شيبة في المصنف فالتاردات فردا اللاقمات لقما. ايش هذا الكلام؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى رجل النبوة وكان يدعى مسيلمة الكذاب وهو كذاب اليمامة وقال أنني رسول لله كمحمد صلى الله عليه وسلم واشتهر أمره جدا وادعى الرجل أنه نزل عليه الوحي كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ ينشر كلاما ينسبه إلى الوحي كالقرآن وكان في بني حنيفة قبيلة من قبائل العرب، فتأثر بدعوته وقبل دعوته كثير من الناس من أهل بلده وتلكم المناطق، حتى اشتد أمره إلى أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الحديث البخاري ومسلم في الصحيحين. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: آتي إلى محمد فأسأله أن يجعل لي الأمر من بعده. أمر إيه؟ أمر النبوة. فإن قبل وإلا أعرضت عنه. وأقبل هو، يقول الراوي: ومعه خلق كثير، ناس كثر ممن قبلوا دعوته وممن قبلوا أنه عنده قرآن كالقرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم بدأوا يصلون في زمن مسيلمة وبعده يقرؤون مثل هذا الكلام في صلاتهم كما يقرأ المسلمون القرآن. هذا هو الكلام اللي جابه. قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئا لم ينزله الله: الطاحنات طحنا، العاجنات عجنا، الخابزات خبزا، اللاقمات لقما. قلنا: زاد وكيع عند ابن أبي شيبة، فالثاردات فردا. قال: هذا قرآن. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يجعل له الأمر من بعده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كلمه مسيلمة، قال طبعا مسيلمة، أنا طول حياتي بقول مسيلمة، فأفادنا الدكتور فتحي جزاه الله خيرا وتلكم من فوائده التي له بها علينا منا، لكننا قد ارتحلنا جيد، لكن لا ننسى فضل الناس جيد. المقصود، فقال له صلى الله عليه وسلم في كلام في من ضمنه، قال: وإنك لن تعدو أمر الله فيك، وإنك لن تعدو أمر الله فيك، ولن تدبر أو كلمة نحوها حتى يعقرك الله أو ليعقرنك الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجاه في الصحيحين. ثم قال له صلى الله عليه وسلم، قال: وفي يده عود، قال: لو سألتني هذا ما أعطيتكه. وهذا ثابت بن قيس يرد عني. ثم قام وترك وقال: وإني أرى فيك ما رأيته، رأيت كأن في يدي سواران أو سوارين، إيش سوارين؟ كأن سوارين، رأيت كأن في يدي سوارين من ذهب، فهممت لهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي الأسود العنسي ومسيلمة اليمامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين. إذن فلما جاء هذا الرجل مسيلمة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب، أخبره النبي أنك لن تعدو أمر الله فيه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل ماذا نفعل؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه. إذن ما دمت قد كذبت على الله ونسبت إلى الله أنه أوحى إليك ما لم يوحى إليه، فلا بد حتما أن الله يغلقك ولن تعدو أمر الله فيه، لن تستطيع أن تخرج عن أمر الله عز وجل. ثم كان ماذا؟ النبي يقول يخرجان بعدي، مع أن مسيلمة والعنسي خرجا في وقته وزمنه. قال أهل العلم، ابن حجر وغيره، المراد أن أمرهما يشتد ويظهر بعده، وقد كان إلى أن وصل الأمر في وقت ابن مسعود رضي الله عنه أن بعض المساجد في بني حنيفة ممن آمن بمسيلمة الكذاب وآمن بقرآنه المزعوم أنهم كانوا يصلون بنحو هذه الكلمات التي سمعناها، والطاحنات أو الطاحنات طحنا، العاجنات الخابزات إلى آخره. وعندما فعل مسيلمة ما فعل، لم يعدو أمر الله فيه كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي حصل؟ فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من طريق عبيد الله قال نزلنا حمص، حمص بلد معروفة في الشام، قال نزلنا حمص وكان فيها وحشي قاتل حمزة. من اللي قتل حمزة؟ ابن عبد المطلب، وحشي ابن حرب رضي الله عنه، فقد أسلم وهو من خيرة الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فقلنا لو ملنا إلى وحشي نسأله عن قتله لحمزة، والحديث أخرجه البخاري. قال فملنا إليه، فذكر قصة، ثم قال له عبيد الله، لعله عبيد الله بن عدي بن ثابت أو غيره، المهم فقال له، قال لوحشي رضي الله عنه حدثنا عن خبر قتلك لحمزة. قال نعم. فحدثهم وحشي بأن جبير بن مطعم وهو مولاه قال كان قد قتل عمه في بدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما كان وقعت كذا وكذا خرجت بحربتي، وكان يحسن الرمي. قال فلما تقابل أو تصاف الناس قام رجل وقال هل من مبارز؟ فقال له حمزة أي عدو الله كذا كذا كذا، فخرج له حمزة قال فاختبأت له في موضع كذا وكذا، قال فحمل فرميته بالرمح حتى وقع في كذا وكذا فسقط شهيدا رضي الله عنه وقتل حمزة. قال فلما كان فتح مكة أو لما كان فتح مكة أخبرنا أو أخبرت أنه لا يقتل أو لا يفعل كذا أو لا يفزع الرسل، يعني من جاءه رسول قومه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنه. قال فقدمت عليه، قال فلما دخلت عليه قال بعد أن علم بي قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أقتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما قد علمت، ما أحب أن يسرد له قصة القتل. قال قد كان من الأمر ما قد علمت. قال وحشي رضي الله عنه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه إسلامه، ولكنه صلى الله عليه وسلم اشتد عليه أن يرى قاتل عمه مع حبه له أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، فقال لي هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال وحشي، فخرجت. قال فلما كان وقعت اليمامة عندما قاتل المسلمون مسيلمة، قال فخرجت وقلت أقتل مسيلمة بحمزة فتكون هذه بتلك، أي كما أنني قتلت حمزة أجتهد اليوم لكي أقتل مسيلمة ليكون لي عند الله ما يخلفه الله علي من الأجر عوضا عما وقع مني من قتل لحمزة، وهو رضي الله عنه لا يعاتب بهذا. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولكنه رضي الله عنه أراد أن ينصر الله ورسوله، لا سيما بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت بحربتي حتى اقتتل القوم قال فأتيت فرميتها بين ثدييه، قال حتى خرجت من بين كتفيه فسقط، فجاء رجل من الأنصار وضربه بسيفه فقتلت مسيلمة. إذن ما الذي تحقق في مسيلمة؟ خبر الله وخبر رسوله. أما خبر الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل الآية، ولذلك قال له وإنك لن تعدو أمر الله فيك، وإنك لن تعدو أمر الله فيك، أي ليهلكنك الله. ولذلك قال بعد ذلك قال حتى يعقرك الله أو ليعقرنك الله، أي ليهلكنك الله. فوقع الأمر كما أخبر الله ورسوله، ومات مسيلمة مقتولا مرذولا مردودا، وصدق الله رسوله، فكان في هذا من دلائل النبوة ما يعتبر فيه أو به المسلم والكافر. قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئا لم ينزله الله، الطاحنات طحنا، العاجنات عجنا، الخابزات خبزا اللاقمات لقما. قال: فقدم ابن مسعود ابن النواحة أمامهم فقتله. ابن النواحة هذا كان رسول مسيلمة في بعض الأمور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قبل أن يقدم مسيلمة قال: لولا أنك رسول، النبي يقول له: لولا أنك رسول مبتعث وأمناك لقتلتك. فقال له ابن مسعود هنا: وأنت اليوم لست برسول. قال: فقدم ابن مسعود ابن النواحة أمامهم فقتله، واستكثر البقية، فقال: لا أجزرهم اليوم الشيطان، سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يفنيهم الطاعون أو يفنيهم الطاعون. قال ابن عيينة: وأخبرني إسماعيل عن قيس أن ابن مسعود قال: إن هذا لابن النواحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه إليه مسيلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت قاتلا رسولا، أي مرسلا إلى دولة الإسلام وسفيرا إليها ولو كان كافرا، لو كنت قاتلا رسولا لقتلته، ولكن الرسل لا تقتل. المبتعث من بلاد الكفر ودخل ديار الإسلام بأمان وذمة وعهد لا يحل قتله. قال: لو كنت قاتلا رسولا لقتلته، لأنه دخل بعهد وذمة فلا يحل قتله، فلا يحل قتله ما دام دخل مستأمنا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يرجع إلى بلده، بعد ذلك إذا أردت أن تقاتله قاتله، لكن جاءك مستأمن فلا يحل لك قتله. الآن في الجزائر عيال أسامة بن لادن قاتلهم الله، النبي يقول: قتلوه قاتلهم الله. هؤلاء عيال أسامة هناك في الجزائر الآن أشعلوا نار الفتنة في قتل الأجانب، وهؤلاء السفهاء خوارج الزمان. المهم، قال: لو كنت قاتلا رسولا لقتلته. قال: فإنك اليوم لست برسول. وأخرجه أبو داود من طريق حارثة بن مضرب قال أنه أتى عبد الله فقال إلى آخره، وفيه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن النواحة قال: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. هذا عبد الله بن مسعود، وأمر به فقتل. هذا الرجل السفيه تجرأ على ما لم يتجرأ عليه بلغاء وفصحاء العرب. لماذا؟ وهم كانوا أحرص على هدم الإسلام منه، لكنهم كانوا يعرفون ما يسمعون ويضعونه موضعه، ويفهمون بلاغته، ويعلمون حجته. ولذلك قال هناك تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لكن هذا لما تجرأ وأتى في زعمه بصورة زعم أنها مثل القرآن، انظر كيف يهتك الله عز وجل ستر أهل الضلال والكفر. هذا الرجل صرف هذه الكلمات عنه: الطاحنات العاجنات، يقصد بذلك أن يأتي بمثل صور القرآن. عندنا أربع صور من القرآن. الصافات ثم الذاريات ثم المرسلات ثم النازعات ثم خامستهن العاديات. هذه خمس صور على وزن ما فعل هذا الكافر الذي أهلكه الله. هذه خمس صور على وزن ما أتى به هذا الكافر من الكلمات: الصافات ثم الذاريات ثم النازعات والمرسلات والعاديات. لا سادسة لهن، ليس في القرآن سادسة على هذه الصور على هذا الابتداء من أول الصورة. عندما ننظر فيما يقوله الله عز وجل باختصار عارض شديد، الآن نبدأ: والصافات صفا، الملائكة تصف عند ربها. الكفار كانوا يعلمون وجود الملائكة ولكنهم كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. كيف تعرف الذكر من الأنثى؟ تو ما يجي الولد يتولد بيعملوا ايه؟ يكشفون عنه ليشهدوا خلقه، ليشهدوا كيف خلق او على اي حال هو. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ الجواب لا. هل تصح الشهادة على شيء لم تره؟ بطلت دعواكم. برهان بسيط، هل يستطيع كافر يقول انا شفت الملائكة؟ والله عندنا دلوقتي بيقولوا انه بيشوف الرسول يقظ لا منام، هم حرين، لكن العرب كانوا عقلاء ما لوش كده. الله المستعان. قرب الأجل إلى الله فلا يحملنك رضاء الناس على معصية الله، ما هي إلا سنون تمضي. المهم قال أشهدوا خلقهم؟ البرهان لا. عندئذ كيف علمتم بأن الملائكة إناث؟ إذن العرب كانوا يعرفون الملائكة، يعني يعلمون أن لله ملائكة، ولكنهم كانوا يفترون الكذب ويقولون أنهم إناث ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هم يحبوش الإناث ولكن بينسبوها لمين؟ لله. طيب، والصافات صفا، إذن الله يخبرهم عن الملائكة وعن عجيب صنع الله. والواو والقسم، والصاف والواو والقسم، يقسم الله بملائكته: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى، الملائكة التي تتلو كتاب الله في صحف مطهرة مرفوعة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم المقسم عليه، يقسم الله على ذلك. يقسم الله على ماذا؟ الواو والقسم والصافات والزاجرات مقسم به، والمقسم عليه إن إلهكم لواحد. إذن يتكلم الله عن شيء عظيم من ملائكته ويقرن البرهان فيه: التاليات ذكرى، القرآن الذي عجز عنه العرب، هذا في الصفات، والمقسم عليه إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ثم بين البراهين إنا زينا السماء الآية. الآن قرن هذا القسم على المقسم عليه بالبراهين بالشيء العظيم، هذا في الصفات. انتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى هناك في الذاريات، قال والذاريات ذروى. الذاريات الرياح التي تحمل السحب وتسوق الماء إليكم، فيقسم الله بالذاريات وهي الرياح التي أنعم الله بها عليكم. والذاريات ذروى فالحاملات وقرا تحمل السحب الموقرة المثقلة بالإيه؟ بالماء. الوقرة الثقل، فالحاملات وقرا أي التي تحمل السحب. من فعل ذلك؟ هل هناك إله غير الله يفعل ذلك؟ فالحاملات وقرا هذه الرياح الذاريات حملت لكم الماء. فالجاريات يسرا السفن عندما تجري في الماء في البحار يجريها الله عز وجل بقوة الايه؟ الرياح. اذا يقسم الله بشيء يدركه العربي ويعلم انه لا يفعل ذلك الا الله. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا. فالمقسمات امرا، قيل الملائكة تقسم ما أمر الله ما أمرها الله بتقسيمه. فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. انتقل بعد ذلك تيجي في المرسلات. والمرسلات عرفا، قيل الملائكة يتبع بعضهم بعضا، وقيل الرياح المرسلة. فالعاصفات عصفا ما تحمله الريح من الخير ومن أو ما تفعله الملائكة في نزولها من عند الله. فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا تنشر الرياح هذه السحب حيث أمرها الله. فالفارقات فرقا، الملائكة عندما تنزل بالوحي فتفرق بين الحق والباطل. فالمنقيات ذكرى، البرهان أنزلنا إليكم الذكر وهو القرآن عذرا أو نذرا، تنزل الملائكة بالوحي فيه العذر فيه الإنذار والترغيب والترهيب. بعد ذلك إنما توعدون لواقع كذا. جيد، انتقل الآن ايش بقي عندنا. والنازعات غرقا، الملائكة وهي تنزع الروح فيغرق الإنسان ويشتد عليه، وهناك من يهون الله عليه. والناشطات نشطا عندما يهون الله النزع فيشتد على بعضهم ويلين النزع على بعضهم. فالسابحات سبحا عندما تسبح الملائكة بتلكم الروح. هذا على قول بعض المفسرين. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، فالسابقات إلى أمر الله سبقا. فالمدبرات أمرا أي الملائكة تدبر الأمر بإذن الله. أكمل المقسم عليه يوم ترجف الراجفة. طيب انتقل، بقي عندنا والعاديات ضبحا، الخيل إذا قامت تغزو في سبيل الله يقسم الله بما فيها من الخير والعزة. والعاديات ضبحا عندما تضرب بأرجلها في الأرض فيسمع الضبح الصوت. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، فإذا ما ضرب الخيل بخفه الصخر ونحوه خرج الايه؟ خرج الشرار الذي ترونه. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات على العدو صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. وفي هذا من التضمين ما ضمن الله نصرة عباده المؤمنين وأوعد به الكافرين. جيد، الآن نرى هذا السفيه عندما أراد أن يتحدى القرآن كيف فضح. هم يقرؤون هذا في وقت مسيلمة على أنه قرآن. إيش قال لهم المسكين أو الكافر السفيه الذي أهلكه الله وحقق الله فيه وعده؟ قال: الطاحنات طحنا، النساء اللي بإيه؟ اللي بيطحنوا. ماذا فيه؟ طيب، والعاجنات عجنا، اللي بيخبزوا. انت لما بتطحن بعض الطحين، عمتي وعمتك وستي وستك بتاخد الطحين من المكن، من مكنة الطحين، تروح تعمل ايه؟ هتعجن. في حد في الدنيا يجهل هذه الحقيقة؟ طيب، والعاجنات عجنا، عجننا، بعد العجن ايه؟ هنخبز. قال: الطاحنات طحنا، العاجنات عجنا، الخابزات خبزا، اللاقمات لقما، بيتأكل ابنها تحط بقه الأكل، فالساردات سردا، اللي بتعمل الايه؟ السريد. أهذا كلام رب؟ أهذا كلام الله؟ أهذا يأتي مع قول الله سبحانه وتعالى في عجالة سريعة جدا: والنازعات والصافات والذاريات كل ذلك. من هنا يفتضح أعداء الله. الآن نفهم ما معنى قول الله ولن تفعلوا، وقد قام مسيلمة ليفعل. الله يقول لن تفعلوا، ومسيلمة قام ليفعل، فكيف ذاك؟ يا أخي افهم كتاب الله، ولا يلبس عليكم أعداء الإسلام. إن الله لم يقل إنهم لن يحاولوا فعل ذلك، إن الله لم ينفي محاولتهم لذلك، إن الله نفى أن يفتوا بمثل. فمن كان ذو عقل غبي هل يقول إن الطاحنات العاجنات الخابزات سمنا وإهالة وبصرا وسوما؟ هل هذا يستوي مع كتاب الله؟ إذن القرآن لم ينفي أن يحاولوا، لكن نفى ماذا؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا إيه؟ بسورة من مثله. هل هذا مثل كتاب؟ هل هذا مثل كتاب الله؟ الطاحنات والخابزات والعاجلة، هذا كلام يضحك العجائز في بيوتهن. لماذا؟ لأنه لم يخرج من إله. إذن القرآن لم ينفي أنهم لن يحاولوا، ولكن مهما حاولوا لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. الآن العالم الإسلامي، الكفار احتلوا بلاد الإسلام واحتلوا هناك وهناك وهناك وهناك، فأين من يأتي منهم وهم يطعنون في القرآن وفي السنة وفي الإسلام وفي نبي الإسلام؟ من منهم استطاع أن يأتي بصورة من مثل كتاب الله؟ لم ولن يفعلوا. الآن أخوكم بيسأل، الآن اتضح لك الإشكال الذي سبقتني به، أنه الآن في محاولة أن بعضهم يفعل كذا وكذا، ونحن نتحدى إلى يوم القيامة. يفضح القوم إذا قبلوا التحدي، ولذلك العرب لم يرد العربي أن يسقط قدره لأنه بليغ فصيح، أما مسيلمة ففضح نفسه بنفسه. فضح ليه؟ إذن هم الآن لما ينزلوا ما يسمى بالفرقان أو سورة النورين، وكنت أجيبها لكم ونقرأها، لكن قلت كفانا بمسيلمة أن نرى فيه سفها، نجيب بقى سفه العصر في سورة النورين: وقد أنزلنا نورين عظيمين يا سفهاء إن النور لا يجمع في كتاب الله، إذ أن النور دلالة الحق، وبلاغة ذلك أن يفرد، لأن الحق لا يتعدد، إنما الذي يتعدد الجهل. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، فجمع الظلمات إلى النور. الأنوار لفظ صحيح في لغة العرب أن يجمع، ولكن المعنى من إفراده في كتاب الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذا طرق الضلال كم؟ كثيرة. إذا هي ظلمة أم ظلمات؟ ظلمات. وطريق الحق، وأن هذا صراطي، فأفرد الصراط وجمع صراط الضلال، فقال هناك: ولا تتبعوا السبل، فجمع السبل وأفرد صراط الله. وفي الفاتحة قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أنعمت عليهم من قبلنا من بعدنا، هو باب وطريق واحد. لما يأتوا هؤلاء السفهاء المساكين، المساكين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هؤلاء يقولون سورة النورين: لقد أنزلنا نورين عظيمين. الله لا يقول هذا، الله لا يقول هذا. يفضحون إذا ما قبلوا التحدي، وإلا يفضحون إذا سكتوا عجزا. طيب، قال الله جل شأنه: فإن لم تفعلوا في وقتكم ولم تفعلوا بعد وقتكم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. نقف عند قوله: فاتقوا النار، والله أعلم.